الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال مع الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في الذين يختبرون يوم القيامة، والذين نصت عليهم الأدلة الصحيحة أربعة. الحرم الذي هو قد وصل إلى حد التخريف مخرف، والمجنون أو المعتوه أو الأحمق معنى واحد، وصاحب الفترة والأصم. واختلف في الصغير من أبناء الكفار، ولم نجد إلى الآن دليلا يصح في أولاد المشركين من الأدلة التي أوردها الإمام ابن كثير. وقد مرت بنا ثلاثة أحاديث كلها شديدة الضعف، قال ابن كثير عليه رحمة الله: الحديث السابع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: هشام بن عمار ومحمد بن المبارك ابن المبارك الصوري حدثنا عمر بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا. هذا تعبير ليس في الأحاديث الصحيحة، والذي مر المعتوه أو الأحمق، وبالهالك في الفترة، فترة ما بين نبيين، وبالهالك صغيرا ترك الأصم والهرم. فيقول الممسوخ: يا رب، لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني. أعيد: فيقول الممسوخ: يا رب، لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني. وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك. فيقول رب عز وجل: إني آمركم بأمر فتطيعوني. فيقولون: نعم. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما ضرتهم، فتخرج عليهم قوابص فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك. فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملين، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون. ضميمهم، هكذا عندكم ضميمهم؟ كيف؟ أمر للنار، ضميهم فتأخذهم النار. سكت عليه ابن كثير. قال المعلق: رواه ابن عدي في الكامل من طريق عبد الصمد بن عبد الله عن هشام بن عمار عن عمرو بن واقد، وعندنا في المتن عمر، عن عمرو بن واقد به. وقال بعد أن ساق حديث عمرو بن واقد عن يونس كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقد عن يونس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل، وهو من الشاميين ممن يكتب حديثه ولا يحتج به. اقرأوا لنا ترجمة عمرو بن واقد، ولا أدري الصواب الذي في الحاشية أو الذي في المتن. الذي في المتن عمر، والذي في الحاشية عمر. تفضل. ارفع صوتك. عمرو بن واقد من دمشق، أبو حفص مولى قريش، متروك من السادسة. متروك يكفي. انظر يونس بن حلس، تفضل. يونس بن ميسرة ابن حلبس بمهملتين في طرفيه وموحدة، وزن جعفر، وقد نسب لجده ثقة عابد معمر من الثالث. ثقة عابد معمر. إذن علة الحديث عمرو بن واقد، متروك الحديث. نعم. فالأحاديث التي ذكر أولاد المشركين كلها من هذا القبيل، ضعيف جدا. الحديث الثامن عن أبي كلها التي مرت بنا وننظر فيما يأتي. وأنا أذكر أننا قد بحثنا المسألة ذات مرة وقرأنا كلام ابن الحافظ العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، وخرجنا إلى هذه النتيجة أن دخول صبيان المشركين في من يختبرون لا يثبت. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا في صحيح مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أعلم شك موسى، قال: ذرار المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل أنه قال: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية لغيره مسلمين. كان الإمام ابن كثير يرد على الأحاديث في شأن أولاد المشركين، ولا أدري لما لم يذكر الحديث الذي في صحيح البخاري في قصة إبراهيم عندما يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قال: وحوله أكثر صبيان قط. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين ماتوا قبل بلوغ الحلم أو كما قال، أو قال هؤلاء أولاد الناس. قال قلنا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين هؤلاء كلهم في كفالة نبي الله إبراهيم. وأنت تلاحظ الأحاديث، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن بسبب ما يرد إليه عليه ينتقل من فطرته إلى ما يلقن من العقائد. كيف؟ في هذا البحث الذي نحن نصدده؟ لا بأس. الحديث التاسع عن سمرة رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. يقول المحقق: أصله في صحيح البخاري من طريق عوف به نحوه، الله أعلم، أتون به صحيح البخاري برقم 7047. وقال الطبراني، ما اسمه يا خليل؟ عند خليل الآخر، موجود خليل الآخر؟ تمام، عند عبد الرحمن سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عقبة بن مكرم الضبي عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أطفال المشركين، فقال: هم خدم أهل الجنة. قال: فيه عبادة. قال الهيثم في المجمع: فيه عبادة ابن منصور، وثقه يحيى القطان، وفيه ضعف. الحديث الذي أشار إليه في صحيح البخاري من حديث سمرة هو حديث الرؤيا الطويل، وهو من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن سمرة، وذكر الحديث بطوله. نعم. قال: فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وفي نهاية الحديث قالوا: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأولاد المشركين. خيرا، لم يعلق الحافظ بن حجر، لعله قد شرحه في مكان آخر. مهم الحديث كما ترون في صحيح البخاري. قال رحمه الله: هذا الذي فيه هم خدم أهل الجنة، حديث الذي عند الطبراني، عبد الله بن أحمد شيخه هو عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعقبة بن مكرم الضبي يمر بنا في الصحيحين. وإقرأ لنا ترجمة عيسى بن شعيب. موجود؟ كيف؟ عيسى بن شعيب ابن ثوبان الديلي بكسر الدال بعد الثانية البدوي الديلي من الخامسة تمييز، والثاني سيكون من الخامسة من التاسعة. فلماذا قال تمييز؟ ما حاله؟ فيه لين. خيرا. قال الحديث العاشر عن عم حسناء. كيف؟ الحديث خدم أهل الجنة. أين صحها؟ ألف واربعمائة ثمانية. اكتب 1468 يعني الجلد الرابع. عندكم خنساء، نبه عليه في الحاشية انها طبعة نسخة. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال أخبرنا روح قال حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية، نبه بالحاشية على طبعة أخرى خنساء. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 1468، إذن المجلد الثالث. قال حديث أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. قال الألباني رواه ابن منده في المعرفة معلقا، حدث إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أبي مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أطفال المشركين قال هم إلى آخره، أي هم خدم أهل الجنة. قلت وهذا إسناد ضعيف. ابن إسحاق مدلس وقد عنعناه، وإبراهيم بن المختار صدوق سيء الحفظ، ويشهد له ما أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الطبراني، وهذا في الأوسط بسنده عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس ابن مالك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضلال المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيدخلون النار، ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون من ملوك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خدم أهل الجنة. وأخرج الجملة الأخيرة منه أبو يعلى في مسنده والكلاباذي في مفتاح المعاني من طريق الأعمش عن يزيد الرقاش به، وتابعه مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس به، أخرجه البزار. ويشهد له أيضا ما أخرجه البزار في مسنده من طريق عباد بن منصور، قرأوا ترجمته، عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب مرفوعا به وقال تفرد به عباد بهذا اللفظ. قلت عباد بن منصور ضعيف. قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وفيه عباد بن منصور وثقه يحيى القطان في ضعف بقية رجاله ثقاته. وجملة القول أن الحديث صحيح عندي بمجموع هذه الطرق والشواهد. إيه؟ قال عباد بن منصور النادي بالنون والجيم أبو سلمة البصري القاضي بها صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير في آخره من السادسة مات سنة 52. خيرا. إذن كما قال الألباني عليه رحمة الله أن الحديث ثابت وإن كان يصححه في نفس الشيء، المهم أن الحديث ثابت. ما شاء الله، ائتونا بهذا الباب من كتاب الجنائز. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال أخبرنا روح قال حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية عن ابن صهيب، انظروا في التقريب، حسناء بنت معاوية أو خنساء، من بني صريم قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. خيرا. يقول قال الحافظ بن حجر في الفتح إسناده حسن، والشاهد فيه أنه قال المولود في الجنة ولم يميز، والوئيد في الجنة وهو من دفنه المشركون، فمعناه أنه من أولاد المشركين مؤكد، فالمسلمون لا يعيدون أولادهم ولا بناتهم. وجدت حسناء أو خنساء؟ والحافظ لعله والله أعلم لأنها من التابعين رفع من شأنها. نعم. هذا حسناء بنت معاوية الصريمية ويقال خنساء مقبولة من الرابعة. خيرا. قال ابن كثير عليه رحمة الله فمن العلماء، انتهت الأحاديث، هذه 10 أحاديث انتهى منها، والخلاف كما ترون في أولاد المشركين، لم يختلفوا في المعتوه ولا في الهرم ولا في صاحب الفترة ولا في الأصم، لم يختلفوا في هؤلاء الأربعة، الخلاف في المولود فقط، أعني في أطفال المشركين. قال فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. زيادة أولاد المشركين ما رأيناها حين قرأنا الحديث. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال نعم وأولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام هم مع آبائهم. كيف؟